زين العابدين تقول انها من ام سنية ومن اب شيعي وتسأل عن بعض الاشياء، لعلنا نبين لها عن الطبخ وعن الاعلام وايضا عن اتباعها لمنهج اهل السنة والجماعة. نعم. اما بالنسبة لكونها من ام سنية واب شيعي فصلى الله تبارك وتعالى ان يهديهم جميعا ويسد لها الخير خطاهم. تقول هل الطبخ محرم يعني سنة؟ هو لا، لا ليس الطبخ محرم سنة، يعني هو محرم خاصة يوم عاشوراء بالذات، يعني كان النبي يصومه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. نعم. فصيامه سنة ويكفر سنة ماضية، صيام محرم يعني، فالطبخ هذا مخالف للسنة خاصة إذا كان الطبخ غداء. نعم. يعني في النهار هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الناس تصوم في هذا اليوم ويكفر سنة. شوف شوف كيف الشيطان سبحان الله يحاول أن يبعد الناس عن هذه السنن بأمثال هذه الأمور. نعم. نقول إذا كان الطبخ في النهار وإطعام الطعام في النهار لصد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم ولإبعاد الناس عن هذا الأجر العظيم المرتب على هذا الصيام وهو تكفير سنة ماضية، ثم إنه يعني كذلك الطبخ في محرم، ماذا يعني؟ لماذا نطبخ في محرم؟ يعني هذا اليوم يعني جمع الله فيه نصر موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون. يعني إذن هي تقصد يوم بذاته. نعم نعم. يوم عاشوراء وليس عشراء. وليس, لا وليس لا سائر الشهر. لا هو أطلق محرم المراد به العاشوراء. عاشوراء. نعم. وهو اليوم العاشر من محرم وهو نعم. الذي نجى الله فيه موسى وهو اليوم المشهور الذي قتل فيه الحسين شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فأنا أقول يعني اتباع سنة النبي هو الأصل وابتعاد عن هذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فأنا أقول يعني احرصي بارك الله فيك على أن تبين لأهلك أن يعني ما ينضون تحت هذه يعني البدعة وهي طبخ الطعام في عاشوراء وتقديمه للناس وعمل يعني أمر كأنه نوع من الفرح والعياذ بالله. يعني والأصل أن الإنسان يعني سواء قلنا أنه يعني حتى على قول الشيعة أن هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين لا ينبغي أن يقدم الطعام في مثل هذا اليوم. كذلك رفع الأعلام، ماذا يعني رفع الأعلام؟ ما كانت ترفع الأعلام في زمن الرسول إلا في الجهاد، ترفع الرايات راية الجهاد. أما رفع الأعلام وضعها البيوت هذا كل هذا يعني من الجهل حقيقة. يعني الله تبارك وتعالى يثبتها على طاعته اللهم أن يرشدها إلى اللهم